الله الرحمن الرحيم. لا مزلنا في اليمين. من يولي لا أعار أو لا نحلا أو لا تصدق فأجا فعلا يحنث وفي إعارة عن صدقة أو هبة أو هبة عن صدقة نوية كالباقات في غير طلاق رفع فيه أو معجن عتاق رفع فيه أو معجن عتاق. من يولي لا أعار معناها حد حلف لا أعار حلف أنه لا يعير زيدا شيئا أو لا نحل والله لا يعطيه شيئا نحل معناها أعطاء أو لا تصدق والله حلف لا تصدق عليه فأيا فعل يحنث. من أين يعد الوحدة منهم يسوى شنه يحنث يسوى هو عليهم حالف. مثلا إذا حلف لا أعار وأعار أو نحل والله أعطى حلف يزيد ما يعلل شيء وعرف شيء ذا قاعد المحلوف عليه طبعا عنده يحنث والله أعطاه شيئا يحنث أو تصدق عليه بشيء يحنث كأنه هو حالف لا عنه ما ينفعه تو وراه نفعه أو حلف لا نحل معناها لا أعطى فأعار أو تصدق أكمل يحنث أو حلف لا تصدق عليه وأعاره أو نحله أعطاه ذاك لا يحنث معناها لا منين يحلف عن وحده بعد ذوك الثانيات يحنث لكن عنه خالقات وحدات مقبولة فيهم نيته في الفتوى والقضاء وخالقات وحدات مقبولة فيهم نيته لا في الفتوى دون القضاء ولا ينقلهم. من حلف عن الصدقة وأعاره أو حلف عن الهبة وأعار أو حلف عن الصدقة ووهب هذا ينوى في الفتوى والقضاء مقبول نيته في الفتوى والقضاء ذاك معناها وفي إعارة عن صدقة معناها حلف عن الصدقة وأعار أو هبة أو حلف عن الهبة وأعار أو هبة عن صدقة الله حلف عن الصدقة ووهب نوية معناها قبلت نيته في هذه الثلاث في الفتوى والقضاء. كالباقات معناها مقبول نيته الباقيات الباقات معناها الباقيات الثلاثة وهي من حلف عن العارية وتصدق أو عن العارية ووهب أو عن الهبة وتصدق هذا مقبول نيته فيهم لا في الفتوى فقط غير في القضاء ما مقبول نيته يحنث إلى شيخ مرافعة أكو معناها كالباقات مقبول نيته فهو الباقيات الثلاثة اللي كيف نقل في غير طلاق رفع فيه يكون في الطلاق المرافع فيه لا تقبل نيته في حلفه بالطلاق أو عتق عبده المعين فهي ثلاثة. إن تولي لا تبيع من فلاني وبعت ممن أنت ذو عرفاني بأنه له قريب أو ملاطف له أو في أموره كلا. إن تولي لا تبيع من فلاني تولي لا تبيع من فلاني وبعت ممن أنت ذو عرفاني ملاطف له أو في أموره كلا حنثت إن ظهر أن قد وكله ولو مع ادعاه أن المال له. قال عنك إذا حلفت ما تبيع الفلان ما تبايع مع زيد مثلا وتبايعت مع واحد تعرف عنه صديق زيد والله ملاطف ذا اللي متابق معاه يسره ما يسره ويسيئه ما يسيئه والله قريب والله تعرف أنه قريب والله تعرف أنه يعود يتولش من أمور ذاك لا تحنث لا تبين عن المال عنه لزيد. إن تولي معناها تحلف لا تبيع من فلان اللي هو زيد مثلا وبيعت ممن معناها من شخص أنت تعرفه أنت صاحب عرفان أنت ذو عرفاني بأنه له قريب أنه قريب له مثلا في النسب والله ملاطف له صاحب وصلا متاوق معاه صديق وفي أموره كلا معناها يتولى شيء من أموره معناها كلا حفظ يحفظ بعض أموره حنث تحنث إلى أظهر عنه مكلوع لذيك البيع ولو مع ادعاه أن المال له يسوق هو وأنا من أين تبايعت معه، ادعى عن المال عنه، قلت له أنا خايف هذا المال اللي لا يتسلم عندي به يكون لزيد وأنا حالف ما نتعامل معه. قال له لا، المال اللي أنا ما تبين أن المال لزيد أنه ما هو له، هو ذا اللي متبايع معه. قال لا تحنث، فيه الحنث في اليمين بما يظهر، العبرة فيه بما يظهر، ما هو ذاك اللي يعتقد الحالف. وشميلت يمين بعل آلاء لكلم التقبيل والبعالاء، وعن دخول بيته مكراه ومستعاره ومكتراه. قال عن من حلف لا كلم زوجته اليوم مثلا وقبلها أو جامعها، ذاك احنا معناها وشميلت يمين بعل، يمين بعل اللي هو زوج آلاء، حلف لا كلم زوجته، شملت التقبيل والبعالاء اللي هو ككتاب اللي هو الوقف يحنث بهما. وافتى المواق وغيره في من ندم على الفسق وحلف لا زنا بعد بأنه يحنث بمقدماته قبلته. هذا من شرح الكفاف. إلا لنية، وذلك لدلالة بساطه على ترك الذنب. وعن دخول بيته مكراه، حد حلف لا يدخل بيتا لفلان ودخل بيت الفلان كاره الشخص الثاني، حلف ما يدخل بيت ما الزيد، دخل بيت مالك زيد غير حالا ما هو فيه كاره ما ادخل، كاره لشخص آخر، ذاك يحنث. ومستعاره ومكتراه، ودخل بيتا استعاره زيد ما هو له غير عالي من عند أناس وساكن فيه، والله اكتراه زيد من مالكه، زيد ساكن فيه كارهته. هذا ما اللي يحنث يدخل هذا البيت، هو حال ما يدخل بيت الزيد، لأن البيت ينسب لساكنه. وثوبه الفراش والتعمما على الحمل فيه وحواء نقسما، لا ثوبه للمعارة والمواجرة. نعم، وثوبه الفراش، حد حلف لا يلبس ثوبا لزيد وافترش ثوبه، ذاك يحنث، ذاك لا لباس. الحديث فيه قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس. والتعمما كذلك إذا جعله عمامة هو حال ما يلبس يحنث ملي. للحمل فيه إذا جعل فيه شيئا وحمله مثلا، ذاك ما يحنث، دي الحمل ما هو لباس. وحواء نقسما، لا ثوب للمعارة والمواجرة، معناها وحواء معناها شميلة، أنقسما معناها قسمه، أن المصدرية شميلة قسمه، لا ثوب لي، حد سأله أحد علية ثوبه حلف لا ثوب له، لكن يحنث بثوبه المعالي، لعاد عنده ثوب عالي الحد، وعنده ثوب رهنه والله كراه يحنث بهم كاملين لأنه باق على ملكه، ثوب المعارة والمواجرة والمرهون. وحواء ملي ثانيا الحلف عن صنعته ما غبر منها، حد حلف لا يأكل طعاما صنعه فلان، ذاك يحنث بطعام صنعه قبل يمين الحالي أو بعده، ما غبر معناها تقدم، ما تقدم طعام اللي صنع قبل يمين الحالف ذاك يحنث به، حوته هذه اليمين. والأكل شرب لبن داما ولا ذوقا ولا العشاء سحورا شملا، شملا قال عن حد حلف عن الأكل أنه يحنث بشرب اللبن، هو الشرب مثلث، الشرب الله الشرب الله الشرب، شربه شربا مثلث وقال القامص. ولا يشمله في عرفنا، قال محمد مولود عنه في عرف نحن إلى هذا البلد، حلف عن الأكل من اللي يحنث بشرب بالشرب شرب اللبن. لا من حلف، حد من حلف عن الأكل شرب الماء ذاك لا يحنث. ولا العشاء سحورا شملا، من حلف عن العشاء عنه ما يتعشى لا يحنث بالسحور، إذا تسحر لا يحنث به، اللي لا يشمله عرفا به اللي السحور لا بدل من الغداء، بدل من الغداء ما هو بدل من العشاء. ولا القراءة اقتراء القلب، ولا الأخص بالأعم ينبي. قال عن حد حلف عن القراءة، حلف ما يقرأ هذه الصك هذه البطاقة وقرأها بقلبه، لكن ما يحنث، قراءة بالقلب لا تسمى قراءة، ولذلك قالوا عنها تجوز للجنوب. ولا لأخص، لأخص قال له عنه من حلف عن الأخص لا يحنث بالأعم، مثلا من حلف عن المعزي لا يحنث بالضعم، لكن من حلف عن الأعم ذاك يحنث بالأخص، الأعم اللي هو الغنم، حد حلف عن الغنم يحنث بالضعم اللي هو أخص ويحنث بالمعزي اللي أخص. ولا شهور مثلا ما فاقا ثلاثة ما لم يول استغراقا، استغراقا بالكلزمنة والأجام وهكذا، أو حالف عن عامي في الحين والزمان والدهر أتى فيها بالأملاخ لا هن ثبت. ولا شهورا مثلا ما فاقا ثلاثة، حد حلف لا يكلم زيدا شهورا، قال هو مثلا معناها أو سنين، لا الله لا كلمه سنين أو أياما، ذاك لا يحنث بما زاد على أقل الجمع اللي هم ثلاثة، أكثر من ثلاثة أشهر الله السنوات والله ثلاثة أيام حسب ذاك الحال عليه، لا كلمه بعد هاي بعد هذه المدة ذاك لا يحنث، إن حملته على أقل الجمع اللي هم ثلاثة، فلا يحنث بما فاق ثلاثة في حلفه على لا كلمه شهرا والله أياما والله سنين. ما لم يول استغراقا بأل يكون إلى جاب الاستغراقية، كيف قال والله لا أكلمه الشهور والله والله لا أكلمه الأيام أو السنين، ذاك عمم الزمن ذاك يحنث من أين يكلمته، يسوى كلمه وراء ثلاث عمان والله ثلاث أيام والله ثلاث أشهر، الاستغراقية عمم الزمن كامل. كالأزمنة كيف والله لا أكلمه الأزمنة، والأيام والله لا أكلمه الأيام، ذاك عمم الزمن، ذاك عمم الزمن كله إلا من يكلمه يحنث. أراه يوم الحلف ملغي ما ينعد، وهل كذا أو حالف عن عامي في الحين والزمن والدهر أتى فيها بالأملاخ لا مثبتا، قال عن حد حلف قال والله لا أكلمه حينا أو زمنا أو دهرا، سواء نكرها كيف حينا أو دهرا أو زمنا أو عرفها بأل، والله كي قال لا أكلمه الحين أو الزمن أو الدهر، هذا في الخلاف كان يكون يحنث بالزمن كامل يعود عمم الزمن، والله هذا يحمل على عام يتوف إلا كلمه بعد عام ما يحنث. أنا كاتب هنا على حاشية كفافي أنه جاب في الظفر اللي هو محمد مولود كتابه المسمى بالظفر عن الحين أنها ما هي منهم، أنها تحمل لا على السنة فقط سواء عرفت أو نكرت، وذاك هو اللي في بعض هذه الكتب اللي انظرت، وهذا ماني ضابط من أش كاتبه ذاك معناها وهل كذا فيعم الزمن يعود عمم الزمن كامل، أو هو حالف عن عام والله يعود حالف لا عن عام في الحين حالفه على الحين والزمن والدهر أتى فيها بالأملاء نكرها والله عرف، هذا فيه خلاف ثبت اختلفوا فيه العلماء هل يحملوا على السنة أو يحملوا على عموم الزمن. إن يولي لا تخرج دون أمره لم يزد ما من أمره لم تدره، ولا يفيد إذنه في سيرها إلى بلاد إذنه في غيرها، والخلف إن زادت على ما أذنا فيه لا أنظر الميسر هنا، وإن يؤب عن إذنه وتذهب حنثه ابن قاسم لا أشهب. حق من يولي لا تخرج دون أمره، حد حلف لزوجته مثلا لا تخرج دون أمره قالها عنها والله ما تخرج يكون إلى عاد آمرها بالخروج، وأمرها بالخروج والله أذن لها ولم تسمعه ولا سمعته قامت خرجت لا في أحنث، ذاك الإذن أو الأمر اللي خرجت غير عالمة به ذاك لا ينفعه لا يرضى عنه الحين، ذاك معناها من يولي يحلف لا تخرج زوجته مثلا وبنته دون أمره دون أمره والله إذنه لم يجد معناها لم ينفعه في الحنث ما من أمره معناها الذي من أمره لم تدره، وعن مالك ينفعه أحمد مولود الساعة، ولا يفيد إذنه في سيرها إلى قال عنه إلى آذن لها في جهته قال لهم آذن لك في الخروج للجانب الشرقي، هو كان حالف لا تخرجوا إلا بأمره، الله إذنه أذن لها أن تخرج إلى الجانب الشرقي، وقامت وخرجت إلى الجانب الغربي، الجهة اللي أذن لها فيها ما قاستها لم تخرج إليها، هذا يحنث معناه ولا يفيد إذنه في سيرها إلى بلاد إذنه في غيرها في قاس الجهة الغربية، وهو أذن الله في الجهة الشرقية. قال في الرحمة وإن أذن لموضع لم يكن ذلك إذنا في غيره، يحنث يحنثته وادخله إن زادت على ما أذنا فيه. نعم، قال أنه إذا أذن لها في مسافة قال لها أعطيك الأذن تمشي ما تتخطي كيلو واحد كيلومتر واحد، تجاوزت مسافة أذنت كيلوات وردها، هذا فيه الخلاف هل يحنث أم لا. وادخله إن زادت على ما أذنا معناها على الموضع الذي أذن لها فيه أو المكان، انظر الميسر هنا خلاص انت الميسر، كتاب العلامة الجليل محمد بابا واللعبي. وإن يؤب عن إذنه وتذهب حنذه ابن قاسم لا أشهب. نعم، قال عنه لا أذن لها في الخروج، هو حالف لا تخرج إلا بإذنه، أذن لها في الخروج، ثم رجع عن ذلك الإذن قال لهم هات لي تعطيك الإذن، قامت ومشات اعتمادا على الإذن الأول القط أعطاها، وهذا حنثه ابن القاسم وأشهب قال عنه ما هو حانث، معناه إن يؤب معناه يرجع لحاله عن إذنه، تذهب اللي هي المحلوه لها لا خرجت إلا بإذنه. حنثه ابن القاسم حنثه ابن القاسم لا أشهب قال عنه ضر يمينه. أنا وتذهب هذه اشكلتها بالضم، تذهب وأشهب اخترت عن تذهب وأشهب وبيا مسائل، أحد أحسن تذهب وأسلس على اللسان من تذهب ومن أشهب بالسكون. ثانيا محمد الأمين ولا محمد مولود ولا أحمد بار علامة وقدوة وشاكلها بتذهب ويعرف النحو ويعرف الفقه وكان مع والد، إذن عنها لا يتعود هي الرواية، وشاكلها في كفاءة أهل الجاه اللي نقله هو من نفسه خطه بتذهبوا وأشهبوا. ثالثا ابن خروف مجوز هون الرفع بعد الواوي في هذه الجملة اللي جاية بين الشرط والجزاء، إلى عاد عنده مقرونة بالواو جايز فيها الرفع، ما سيقع لا جملة اعتراضية ما هي جملة استئناف. قال الأشمون عند قول ابن مالك وجزمون ونصبون لفعل إثرفا أواوين بالجملتين اكتنفا، ولا يجوز الرفع لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء. قال الصبان وجازه ابن خروف مع الواو خاصة على أن الفعل خبر محذوف والجملة حال، أفاده الشاطبي. ما قال بعد ذلك قوله لا يصح الاستئناف، قال الإسقاطي هل لا جاز على الاعتراض، فإنه يجوز الاعتراض بالجملة بين الشرط والجزاء إن صدرت بالفاء أو الواو كما صرح به في المغني. سكت في الحنث كإذن أجري، قال عن السكت في باب الحنث أنه لا كيف للبر ما هو كيف الإذن فيه أو كيف الإذن فيه، من حلف لها لا تخرج إلا لعيادة المرضى وخرجت لغير ذلك شاف ماشي معه العيادة المرضى وسكت عنها، هو هذا يحنث لهذا إذن لأن هذه يمين حنث والحنث وقع ويدنا سبب سكوته عنها، لكن اللي عادم آذن لها في الخروج اجتماع عيادة المرضى وهو حالف أصلا ما يعطيه الذين يكون بعيادة المرضى. من اتلا ليفعلن معصية عصى وتلزمه ثلاث هاهية، تحنث نفسه وأن يستغفر منه المهيمن وأن يكفر وإن تجرأ فما عليه شيء سوى التوبة من ذنبيه. قال عمن اتلا معناها حلف ليفعلن معصية، حلف يدنه شرب الخمر مثلا، عصى للي عدل الحرام هاي اليمين الحرام، وتلزمه ثلاث يلزمه المسائل ها هي معناها راعيها تحنيث نفسه واجب عليه يحنث نفسه ما يعدل ذاك وأن يستغفر وأنه يستغفر الله ويتوب من الذنب العدل وأن يستغفر منه المهيمن اللي هو الله تبارك وتعالى يستغفر منه اللي هو ياك اليمين اللي إحرام وأن يكفر ويكفر من اللي يعطي كفارة عن ذا اليمين به اللي هو اللي حلف عليه ما عدل وحنث وإن تجرع إلى جرع وعدل ذاك يشرب ذاك الخمر يحلف أنه يشربه ما عليه شيء من عليه لا توبته من ذنبيه من ذنوب الاثنين واحدة الحلف على الحرام انه لا يعدل واحدة القدوم عليه يشرب الخمر ونادر الحرام ليس يلزمه الا اجتنابه له وندمه قال عن حد نذر شي حرام نذر انه مثلا يسرق ذاك ما لازم شيء ذاك النذر ما هو لازم النذر يلزم به لا شيء مندوب وانما يلزم به ما ندب فيه صدقه والله تطوع صلاه والله صوم مثلا ليس يلزمه إلا اجتنابه له لازم الله أنه يجتنب ويتندم على النذر العدل اللي حرام يحنث من حلف إلى ابن يوسف في النار وابن أنس توقف إلى الأشج في الجنان يرتقي وعدم الحن اختيار العتقي قال أنا حد حلف عن الحجاج بن يوسف أنه في النار أنه يحنث لأنه من أهل القبلة هو مسلم مولانا وقال بعضهم عنه لا يحنث لأنه تكررت منه أفعال تدل على الزندقة لكن معناها يحنث من حلف معناها حد شخص حلف سيف التميم لابن يوسف في النار اللي هو الحجاج ابن أنس توقف إلى الأشج مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه سئل عن من حلف أن عمر بن عبد العزيز في الجنة هل يحنث أم لا توقف قال لهم هو رجل صالح توب لا افتهمش إلى الأشجو في الجنان يرتقي توقف حد يمينه والله إلى الأشجو اللي هو عمر بن عبد العزيز يرتقي في الجنان معناه ماشي في الجنة على الفوق وعدم الحنث اختيار العتقي قال ابن القاسم عنه ما يحنث حلف عن عمر بن عبد العزيز في الجنة لأن الأمة أجمعت على الشهادة له بالخير وبرى حالهم بصح ما حوى من الأحاديث الموطأ لا سوى قال عن حد حلف عن ذلك في الموطأ من الأحاديث صحيح أنه ذاك بر يمينه ما يحنث أكم معناه وبرى حالهم بالصحي معناه بصحته ما حواه الموطأ من الأحاديث لا سواه من الكتب كتب الحديث الأخرى حد حلف عن ذا اللي فيها من الحديث الصحيح أنه لا يبر يمينه إلا الموطأ وحده صحو كتاب بعد كتاب الله قال محمد مولود عن هذا الحكم نسبه البناني جولي أبي زرعة أكو معناه برلا معناه برلا يمينه الله برلا في يمينه حالهم بالصحة معناها بالصحة ما حواه الموطأ من الأحاديث لا سواه من كتب الحديث نسبه البناني لأبي زرعة قال محمد مولود صحي هما خالقين مصادر هون منين تنقلع عنه التاء يا حذفت منها التاء ضمت كي الصح والقل والفوض والذل وإذا ردت إليها التاء تكسر الصحة والبغضة والذلة والقلة ومنها أيضا العذر والعذرة ها إن لي عذرة لا تكن نبعت ها إن صاحبها مشارك نكدي قال إن أبغى وحالف بنفي ما به أقر لم يحنث لم يظهر أنه فجر قال عن من أقر بفعل وحلف عليه نفي ذاك الفعل ذاك ما يحنث إذا ما تبين عنه حالف على الكذب ما يحنث من أقر لزوجته أنه تزوج عليها أو تسرع عليها خاصمته حلف لها بالطلاق لأنه ما زوج عليها ولا تسرع عليها إذا ما تبين كذبه ذاك ما هو حانث تبين الله أنه ذلك لها ذاك اللي قرر به أنه ما هو حق ذاك هو اللي تبين أنا عن يمين صادقة وحلف أنه ذاك ما عدل ويمين صادقة ما أحنا أكون معناها وحالف بنفي ما به أقر لم يحنث ما به أقر قبل الحالف لم يحنث لم يظهر أنه فجر أي كذب أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر أي كذب. قال الشيخ خليل في الطلاق وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيميني. والبر والحنذ منوطان بما يظهر والعرف راعه فيما. قال عن البر والحنذ أنهم معلقين لا بما يظهر لا باعتقاد الحالف. من حلف ليكلمن زيدا وكلم قوما يظن أنه ليس فيهم وتبين عن زيد فيهم ذاك يبر يمينه. وكذلك من حلف لا كلمه وسلم على قوم يظنه فيهم وتبين عنه ما هو فيهم لا يحنث. والعرف راعوه فيهما لا يقول عن العرف أنه منظور البر والحنث. البر والحنث مخلصين من العرف ومقاصد الناس. والعرف من أمثلته قال تقدمت من حلف لا يركب دابة وعاد بعرف بلد وتنقال لا للحمار يحنث لا بالحمار. خالق بيت تقدم أنا شكلت بالضم. قال وإن يؤب عن إذنه وتذهب حنثه ابن قاسم لا أشهب. أنا اخترت تذهب وأشهب اخترت عن تذهب وأشهب وبي مسائل وحدة أحسن تذهب وأسلس على اللسان من تذهب ومن أشهب بالسكون. ثانيا محمد الأمين ولا محمد مولود ولا أحمد فار علامة وقدوة وشاكلها بتذهب ويعرف النحو ويعرف الفقه وكان مع والده إذن عنها لا يتعود هي الرواية وشاكلها في كفافة الجاه اللي نقله هو من نفسه خطه تذهبوا واشهبوا. ثالثا بن حروف مجوز هنا الرفع بعد الواوي في هذه الجملة اللي جاية بين الشرط والجزاء إلى عاد عنده مقرونة بالواو جايز فيها الرفع ما سيقع لا جملة اعتراضية ما هي جملة استئناف. قال الأشموني عند قول ابن مالك وجزمون وناصبون لفعل إثرفا أواوين بالجملتين اكتنفا ولا يجوز الرفع لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء. قال الصبام وجازه ابن خروف مع الواو خاصة على أن الفعل خبر محذوف والجملة حال أفاده الشاطبي. ما قال بعد ذلك قوله لا يصح الاستئناف قال الإسقاطي هل لا جاز على الاعتراض فإنه يجوز الاعتراض بالجملة بين الشرط والجزاء إن صدرت بالفاء أو الواو كما صرح به في المغني. هذا تفسير شطر من بيت كنت قد تجاوزته سوا وثوبه الفراش والتعمم على الحمل فيه وحواء نقسما لا ثوبه للمعارة والمواجرة. نعم ثوبه الفراش حد حلف لا يلبس ثوبا لزيد وافترش ثوبه ذاك يحنث ذاك لا لباس. الحديث فيه قد اسود هذا الحصير من طول مالوس. والتعمما كذلك إذا جعله عمامة هو حال ما يلبس يحنث الملي للحمل فيه إذا جعل فيه شيئا وحمله مثلا ذاك ما يحنث يجي الحمل ما هو لباس.